الحمد لله العليم الحليم، أحمده سبحانه العزيز الرحيم، تترجم كلمة كلمة ولا كيف؟ كلمة كلمة. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا الشيخ هشام الطاهري أبو صلاح الأفغاني. Il a commencé en citant le nom d'Allah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et en louant Allah et en faisant les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. طيب الحمد لله العليم الحليم أحمده سبحانه العزيز الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم الكريم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعلم العالمين بربه وأفضلهم علما بدينه. لا يفعل ذلك الله ويقول أن الله هو الأكثر سابقا وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكثر سابقا وهو الأكثر معرفة. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأخيار العلماء الأبرار. ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم القرار وبعد. فإن هذه المحاضرة المعنون لها بفضل العلم وأهميته محاضرة عظيمة كبيرة، لكننا نقتصر منها على بعض ما يدلنا على فضل العلم وأهميته. الشيخ حفظه الله تعالى يقول أن موضوع هذه المحاضرة سيكون على مérite de la science et son importance et que aujourd'hui on va faire une petite concentrée de justement le mérite et cette importance de la science. فإن نعلم علم اليقين أن العلم الشرعي فضائله جمة ودلائل خيراته كثيرة ومنافعه وآثاره غزيرة. ولما كان الأمر كذلك فإن الله تعالى جعل له فضلا وجعل له أهمية. الله جل وعلا rendu cette science importante et lui a donné son importance. وابتداء لابد أن نعلم أن كل فضل للعلم فهو فضل لأهله، وكل فضل لأهل العلم فهم اكتسبوه من جهة فضل العلم. ثم إن الآيات والأحاديث الدالة على فضل العلم وآله كثيرة جدا، وإنما نذكر بعضها. إلى الشيخ يقول que les versets du Coran al-Karim et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens sont nombreux et nous allons en citer quelques-uns. قال الله تعالى مبينا فضل العلم وسبب اصطفائه للطالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فبين أنه فضله لما كان عنده من العلم. الآية شيخ في سورة البقرة في حق طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم، سوف نبحث الآية فقط لكي لا نضيع الناس. أحسنت، ترجم الآية. لا بأس، أحسنت أحسنت. إذا من الآن فصاعدا سأذكر رقم الآية. أحسن. إيه. طيب. وجد الآية. طيب. نقرأ في اللغة الفرنسية. Maintenant, le Christ, il a cité un verset de la sourate Al-Baqarah, le verset 247, où est-ce qu'Allah Jalla wa Ala dit, et leur prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi. Ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a pas prodigué beaucoup de richesses. Il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah loue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. Et le chef, il dit que ce verset, justement, relate les mérites de la science, du ilm. وقال سبحانه مبينا درجة وفضل الراسخين في العلم في سورة آل عمران في قوله في أول صفحة منها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وهذا تفضيل واضح وجلي للراسخين في العلم جعلني الله وإياكم منهم. آمين. هنا الشيخ حفظه الله تعالى يسيب أن أطلق برقية دولة سورة آل عمران البرقية نمرو 7 يدي واسك الله عز وجل يدي c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à l'équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur prouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Et là le Cheikh dit que ce verset est une preuve claire des mérites de la science. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة آل عمران في الصفحة الثالثة منها مبينا فضل العلم وأهله حيث قرن شهادة أهل العلم بشهادة نفسه وشهادة الملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إلى الشيخ حفظه الله تعالى il relate un nouveau verset de la sourate آل عمران verset numéro 18 où est-ce que Allah جل وعلا il témoigne justement dans le sens en disant Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui le mainteneur de la justice point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Et le Cheikh dit encore que ce verset il est un témoignage de la part d'Allah et des anges en faveur des gens de science. ومما يدل على فضل العلم وأهله أنهم يتكلمون يوم القيامة فهم الشهداء وهم النطقاء وهم المأذون لهم بالحديث كما كانوا يتكلمون في الدنيا في الدين فهم يتكلمون يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة النحل في الآية 27 قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Il dit que les gens de science, ils parleront au jour de la résurrection, le jour du Qiyam, au jour du jugement dernier. Et car ils font partie des martyrs. Et ils font partie de ceux qui témoignent. Ils font partie des martyrs, ils font partie de ceux qui témoigneront au jour de la résurrection. Et justement, il a pris un nouveau verset. سيدنا سورة سورة النحل verset 25-27 qui dit: puis le jour de la résurrection il les couvrira d'ignominie et leur dira: où sont mes associés pour lesquels vous combattiez? Ceux qui ont le savoir diront: l'ignominie et le malheur tombent aujourd'hui sur les mécréants. ومما يدل على فضل العلم أنه منور صدور أهله ويشرف به حاملوه. قال تعالى في سورة العنكبوت في الآية 29: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Il y a une lumière qui se dégage d'eux. Et il a cité un autre hadith, un autre verset que le frère est en train de chercher dans la sourate Al-Ankabut, qui est le verset numéro 49 de la sourate Al-Ankabut, où est-ce que Allah Jalla wa'ala, il nous dit, il consiste plutôt en des versets évidents, préservés, dans la poitrine de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes. وقد جاءت آية صريحة في تفضيل أهل العلم على سائر المؤمنين، وأنهم خلص عنهم وهم فوقهم، حيث قال تعالى في سورة المجادلة في الصفحة الثانية منها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Il dit que les gens de science, ils sont élevés par Allah. Ils sont élevés. Et là, le chien, ils sont au-dessus des créatures, les gens de science. C'est dans le sens ce qu'il a voulu dire. Et là, le chien, il cite un verset de la Sourate Al-Mujadila, le verset numéro 11, qui dit: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir. هذه بعض الآيات التي نكتفي بها وهي كثيرة، وذلك لضيق الوقت. وأما الأحاديث الدالة على فضل العلم فهي كثيرة جدا، ولكن نذكر من ذلك حديثين. الشيخ حفظه الله تعالى يدي que les hadiths qui mentionnent les mérites et l'importance de la science sont nombreux et que aujourd'hui nous énumérerons seulement deux. وذلك لأن من كان في قلبه إيمان فسمع هذين الحديثين بإذن الله جل وعلا تشحذ همته لطلب العلم ويتجدد له نية طلب العلم. الآن الشيخ يقول que ceux qui ont la foi dans le cœur écouteront ces hadiths et ils comprendront l'importance et les mérites de l'apprentissage et de l'étude de la science. الأول motivé dans cette étude. عفوا شيخ. الأول حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد جاء من طرق متعددة فهي حسنة بشواهدها. نعم. إلى الشيخ حفظه الله إلى حديث الكومبانيون. دونك حديث الكومبانيون أبو الدرداء. وأورد هنا ما جاء عند ابن ماجه بسنده عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق. قال كثير بن قيس: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق. نعم. كثير بن قيس qui rapporte le hadith et qui dit qu'il était assis auprès d'Abu Darda dans une mosquée à Damas. فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث بلغني أنك تحدث به. لحديث بلغني أنك تحدث به. يعني جاء لأجل حديث واحد يريد أن يسمع منه لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء يعني يسأل أنت أتيت من المدينة إلى دمشق مسافة شهر فقط ما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. والله هؤلاء رجال عرفوا قيمة العلم فبذلوا له أعمارهم وأوقاتهم دون الدنيا. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. عجبا من الناس كيف يدركون هذا الفضل ثم لا يطلبون هذا العلم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا طلاب العلم هذا الحديث يدل على فضل العلم والعلماء من عدة جهات. الجهة الأولى أنه طريق إلى الجنة. الثانية أنه سبب لعون الملائكة للعبد. وأن رضاهم عنه إنما يكون في طلبه للعلم. وأنه سبب لنيل دعاء المستغفرين في السماء والأرض. وأنه سبب لنيل مراتب العلماء. وأنهم أفضل من العباد وأفضل العباد كفضل القمر على سائر النجوم. كما أن الناس يهتدون بالنجوم لمصالح دنياهم من الزرع والحرث والطرقات، فكذلك هم يهتدون بالعلماء لمصالح دينهم وآخرتهم ولنيل المراتب العالية من طريقهم. ودل الحديث على أن الأنبياء إنما ورثوا العلم، وأن من أخذ هذا العلم فهو من وراث الأنبياء، فيا حظ من طلب العلم وصار وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند مسلم، وفيه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وهذه الأولى، وغشيتهم الرحمة، وهذه الثانية، وحفتهم الملائكة، وهذه الثالثة، وذكرهم الله في من عنده، وهذه الرابعة. ومعنى في بيت من بيوت الله إنما هو باعتبار الغالب، وإلا لو اجتمع الناس في أي مكان فإنهم ينالون فضل العلم وفضل أهله. C'est ce qui est le plus courant. Mais que si les gens se réunissent dans un autre endroit, il y a aussi un grand bien là-dedans. ودل الحديث على أن العلم المقصود به والعلم الفاضل عند الله ورسوله هو علم كتاب الله وما يوصل إلى رضاه. ومعنى نزلت عليهم السكينة هي الطمأنينة وهو أمر زائد عن الإيمان. ومعنى غشيتهم الرحمة أي فضائل الرب جل وعلا ورحماته تبارك وتعالى. ومعنى حفتهم الملائكة المقصود بهم ملائكة نوع خاص وهم الذين يلتمسون مجالس الذكر من ملائكة الرحمة. وأرجو أن نكون قد تذكرنا فضل العلم وفضل أهله بما أوردنا من الآيات والأحاديث. وننتقل الآن إلى بيان أهمية العلم. ولكن قبل أن نذكر أهمية العلم من عدة أوجه، أحب أن أنبه أن الشيء إذا زادت فضائله دل ذلك على أهميته. وأما أهمية العلم فظاهر من عدة أوجه. الأول، به نعرف الله تبارك وتعالى ونعرف دين الله تبارك وتعالى ونعرف نبيه المرسل إلينا. ولهذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. الوجه الثاني أن العلم مفتاح للوصول إلى كتاب الله تبارك وتعالى ومفتاح للعلم بأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة لعلوم الآلة. وأما العلوم المقصودة les sciences qui vont nous permettre de comprendre ces choses-là, comme la langue arabe et les fondements du fiqh et de l'aqida لأن العلوم الشرعية منقسمة إلى قسمين: علوم مقصودة لذاتها وعلوم آلة. فالنحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير والتجويد، فهذه علوم آلة ولها فضائل وإن لم تكن مقصودة لذاتها. ليس التفسير ليس التفسير والحديث، إنما أصول التفسير أصول الحديث، فرق بينهما. أما العلوم المقصودة لذاتها فإنها العلم نفسها. العلوم المقصودة لذاتها هي العلم نفسها. مثل الاعتقاد، مثل الفقه، مثل فهم كلام الله القرآن، التفسير، فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث، فهذه علوم مقصودة لذاتها. ولذلك نقول فهم كلام الله تعالى وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يستنبط منهما وما يقاس عليهما وما الجمع وما المجمع من ذلك وما المنسوخ منه وما المحكم منه، فهذا علم عظيم هو المقصود. Des choses qui sont abrogées, des choses qui sont encore en application. Et que, justement, c'était ça qui était voulu. Le fait de rechercher, de tirer des règles de cette science-là, c'est ça qu'il recherchait. C'est ça la science religieuse. ومن لا يعرف هذا الفرق فقد ينشغل بعلوم الآلة عن أصل العلم. Et celui qui ne connaît pas la différence entre ces choses-là, justement, ومن لا يعرف الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه والمجمل من المبين فإنه لا يمكن أن يدرك العلم، وهذا يدلنا على فضل العلم وأهميته. ومما يدل على فضل العلم أنه سبب لحياة القلوب، سبب للإيمان، سبب لزيادته. Une chose qui augmente. foi qui élargit le cœur et qui revivifie justement ce cœur. هذه القلوب مثل الأرض منها ما تكون أرضا صلبة ومنها ما تكون أرضا بحاجة إلى مطر وهذا العلم المنزل من السماء هو للقلوب كمثل الماء المنزل من السماء للأرض. Et là le Cheikh, حفظه الله تعالى, il prend l'exemple des cœurs en disant que les cœurs sont comme la terre et la terre qui est dans le besoin d'eau elle est à l'image du cœur qui a le besoin de science. Quand l'eau, la pluie, abreuve la terre, nos cœurs, eux, ont besoin de la science pour être abreuvés, justement, pour être revivifiés. الرابع أن العلم مما يدل على أهمية العلم أنه حماية للدين وحماية للإيمان وحماية للإنسان. Parmi les choses qui démontrent l'importance de la science, c'est que la science, elle est une protection pour le serviteur, elle est une protection de sa foi, elle est une protection de sa religion. ولهذا قال علي رضي الله عنه المال تحرسه والعلم يحرسك. لا المال تحرسه والعلم يحرسك. وش معنى الحرص في هذا القول؟ لا لا حراسة حراسة حفظ حفظ يعني المال أنت تحتاج إلى حارس يحرسه والعلم لا تحتاج إلى حارس بل هو الذي يحرسك. دكتور الشيخ رابط المقال علي رضي الله عنه كي دي كو سي تو كي بروتيج تي بيان لك لا سيانس سي إل كي تو بروتيج. ومما يؤكد على ذلك أن المال يفنى سواء بالعطاء أو بفناء صاحبه تحت الثرى. وأما العلم فلا يفنى لا بالعطاء والبذل ولا بموت صاحبه. الخامس مما يدل على فضل العلم أنه مذكر فهو يذكر بالفناء ويذكر بالنعماء ويذكر بالبلاء ويذكر بالصبر على مر القضاء فنعم صاحب هو في كل الأحوال وفي كل الأنحاء. C'est que la science, elle est un rappel. Elle est un rappel de la mort. Elle est un rappel par les bienfaits. Et les rappels des bienfaits et un rappel des épreuves. الأمر السادس مما يدل على فضل العلم وأهميته أن أهل العلم هم ولاة الأمر في الأمور الدينية. كما أن الحكام هم ولاة الأمر في الأمور الحكمية. Et parmi les, ces choses-là, le septième point, qui est que les gens de science sont justement ولاة الأمر, c'est-à-dire à l'image des gouverneurs envers la science. C'est-à-dire que ce sont eux qui dictent les choses, comme le gouverneur dicte les choses pour son peuple, la personne de science justement dicte السابع أنه طريق موصل إلى الجنة ومبين لعلامات سالكيها ومحذر من النار ومبين للعلامات الموصلة إليها. الشيخ حفظه الله تعالى يديك justement elle vous préserve. Non, pardon, c'est une route vers le paradis. Et c'est une préservation الثامن مما يدل على أهمية العلم أنه سبب لنيل رضا الله تبارك وتعالى، وسبب لنيل القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لأحد أن ينال رضا الله إلا بعمل مبني على علم، ولا يمكن لأحد أن ينال القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعلم مبني، إلا بعمل مبني على علم. التاسع مما يدل على أهمية العلم أنه سبب لنيل المراتب العالية في الجنة. العاشر وهو الأخير وبه إن شاء الله نختم الحديث، مما يدل على أهمية العلم أنه سبب لنيل مرتبة الشهداء في الآخرة. لا في الآخر، لا في يوم القيامة، مرتبة الشهداء في يوم القيامة. يا شيخ المقصود بالشهداء فهم يعني الموتى في الحرب؟ لا لا، الشهداء الذين يشهدون على الناس. فيوم القيامة، فيوم القيامة لا أحد يتكلم إلا الأنبياء والشهداء وهم أهل العلم، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الآية 43 بعد 100. وأيها الإخوة، لعلي بهذا أكون ذكرت نفسي وإياكم إلى أهمية العلم، فلنبذل قصارى جهدنا في العلم، فهو الذي يدخل معنا القبر وينفعنا يوم الحشر. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لكم الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et là, le chef, il a évoqué pour nous en invoquant Allah, en lui demandant qu'il nous facilite il a évoqué pour nous, et justement il nous a passé le salam. Wa jazakum Allahu khayran, ya Cheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum Allahu khayran, ahsan Allahu ilaykum.